وصلنا إلى الكلام عن نسيتم ما تذكر ويتكلم عن الخطأ، يتكلم عن الخطأ يعني أن يعذر الإنسان يعذر الإنسان بالخطأ. قال رحمه الله إن الله أمر بتقواه بقدر الاستطاعة، فقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال بعد إراده مبينا وجه الدلالة في هذه الآية، وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتق الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة، خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافا للقدرية والمعتزلة في قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق. شوف هنا كيف ضلوا، قال لك يستحيل أن يجتهد الإنسان ولا يصيب الحق، وهذا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده. قال فإن هذا باطل كما تقدم، بل من استفرغ وسعه استحق الثواب، استحق الثواب لأن هذا هو الذي طلبه الله عز وجل وأمر به، قال فاتقوا الله ما استطعت. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أسرى بدر فجانب الأولى، فجانب الأولى يعني لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، نقول جانب الأولى يعني الأولى كان ماذا؟ قتل الأسرى، لكن هو مكنهم من الفداء فكان الأولى كان قتل هؤلاء. واجتهد داود عليه الصلاة والسلام وجانب الأولى، واجتهد يونس عليه الصلاة والسلام وجانب الأولى، يعني هؤلاء أنبياء فكيف بمن هو دونه؟ يونس عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالذهاب فذهب فخرج وترك قومه، وداود عليه الصلاة والسلام أفتى في مسألة الخلطاء، فكان سليمان أفقه من أبيه في هذه المسألة، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. قال رحمه الله وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وإن كان قوله مخالفا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، تكفير كل مخطئ خلاف الإجماع. وقال رحمه الله وذلك أن المجتهد المخطئ أولى بالعذر من الجاهل الذي لم يطلب العلم، ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل أو جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل، واحد نشأ بأرض جهل لا يعلم تحريم الخمر ويشرب الخمر وهو مسلم ولا يعلم، يغفر الله له مع كونه لم يطلب العلم. يقول ابن تيمية مع كونه لم يطلب، لم يسأل عن الخمر هل هي حرام أم حلال. فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، هو أحق بأن يقبل الله حسناته. ولا لا؟ أيهما أحق؟ هذا الجاهل الذي لا يعلم الحكم يغفر الله له، فكيف بالمجتهد الذي طلب الحق واجتهد؟ ويثيبه الله على اجتهاده ولا يؤاخذ ما أخطأ تحقيقا لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال رحمه الله بعد أن أورد الحديث المتضمن قصة الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوه بعد موته، تعرفون هذا الحديث؟ ذلك الرجل الذي قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، شك في قدرة الله. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، اعتقد ذلك ومات على هذه العقيدة، إذ لو علم أن الله يجمعه لا يكلف أبناءه بإحراقه، ولا لا ما يكلفهم بذلك، يكون عبثا، لكن هو اعتقد جازما أن الله لا يجمعه أو لا يقدر على جمعه أو شك. وكل من هذين الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته، كان عنده خشية من الله عظيمة هذه التي جعلته يفعل ذلك، ولم يكن عنده علم بشمول قدرة الله، ما كان عنده. فمن كثرته وهذا الخوف هذا وهذا الخشية هو ما كان يقوله مثلا عمر رضي الله عنه، كان يقول يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، أو يا ليت أم عمر لم تلد عمر، أو يا ليتني هذه النبتة، أخذ نبتة وقال يا ليتني هذه النبتة، هذا كله خوف من الله، ولكن عمر كان يعلم أن الله يقدر عليه خلاف هذا الرجل. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل، فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، يقول ابن تيمية تكفير المخطئ عظيم، أمر عظيم لا ينبغي. وهذا ليس في كتابه الفتاوى، إنما في كتابه الاستقامة، في كتابه الاستقامة. وقال رحمه الله فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له ذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. الدليل التاسع، إن السلف تنازعوا في كثير من المسائل ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا، بل ولا فسقه لعلمهم أن الخطأ في الاجتهاد عذر يمنع من التكفير والتفسيق. قال شيخ الإسلام وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون. هذا شريح من علماء السلف كان يقول لا تقرأوا هكذا، مع أن قراءة متواترة، يرد قراءة لم يكفروا أحد بذلك. وقال إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه، يعني عبد الله بن مسعود، وكان يقرأ بل عجبت، ولم يكفره ولم يفسقه ولم يبدعه. وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على الله، لأن تنازعوا اختلفوا في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من قال رآه هناك من قال لم يرى، وهذا خلاف بين الصحابة وبين أهل العلم. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك. وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. يعني ما حصل بين الصحابة والاقتتال لا أحد فسقهم ولا بدعهم ولا كفرهم. هل سمعتم بذلك؟ ما فعل ذلك؟ احنا نتكلم عن أهل السنة، نتكلم عن أهل السنة كيف يرون الأمور. وبين شيخ الإسلام رحمه الله السبب الذي يوقع المجتهد في الخطأ، وهو سلوك الطرق غير المشروعة في العلم والعمل، فقال: ومعلوم أن كل من سلك إلى الله عز وجل علما وعملا بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأمتها، فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية، فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيئ فلا بد أن يسلك بنيات الطريق. بنيات الطريق هي هناك طريق وهناك بنيات الطريق. كم الساعة؟ أقرأ عليكم خلاصة الباب، خلاصة الباب، لأن الخلاصة ستأتيكم بكل هذا الباب الذي أخذناه. فنستنتج ما يلي: إن وجود الخطأ من المسلم، إذا أخطأ المسلم فهذا أحد موانع تكفيره، أحد موانع تكفيره. إن رأيت إنسان مسلما فعل فعلا أو قال قولا كفريا وهو مخطئ في ذلك، يعني فعله خطأ، هذا يمنع الحكم عليه بالكفر، يمنع ذلك. إن الله أمر الناس أن يطلبوا الحق على قدر وسعهم وإمكانهم، فإن لم يصيبوا الحق في اجتهادهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب في حقه أن يعبد الله بحسب ما توصل إليه اجتهاده إن كان مؤهلا للاجتهاد وبذل وسعه في طلب الحق. ثالثا: إن المسائل التي يخطئ فيها الناس تنقسم إلى قسمين من حيث حصول ولا حصولي، حصولوا، من حيث حصولوا، ويقولون كم من فقيه بعد حيث لا حل، تنقسم إلى قسمين من حيث حصول الأجر وعدمه، حصول وعدم. القسم الأول ما لا يعاقب عليه صاحبه ولا أجر واحد على اجتهاده، وهذا الاجتهاد يشترط في صاحبه ثلاثة شروط: أن يكون قصده في الاجتهاد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يستفرغ وسعه في طلب الحق، ثالثا أن يكون متبعا للدليل الشرعي إلا أنه أخطأ في الفهم أو في قبول الدليل، وإذا ترك أحد هذه الشروط كان الحكم على حسب ما يقتضيه هذا الشرط المتروك. رابعا: الخطأ يشمل أمرين، هما القول في المسألة بخلاف الحق، يقول في مسألة يقول بخلاف الحق، أو يعجز عن إدراك حكم المسألة فيتوقف. هذا المجتهد إما أن يقول لك الحكم وهو مخطئ فيه أو يتوقف، أو إما عن إدراك حكم في المسألة فيتوقف، والأول له صورتان: إما خطأ في التأويل أو قلة النصوص الواردة على المجتهد وتصحيح ما ليس بصحيح. يعني واحد أراد أن يجتهد في مسألة، ومن العلماء أراد أن يجتهد لكن اعتمد على حديث وهذا الحديث يظنه صحيحا وهو غير صحيح، فيعتمد هذا الحديث فيصدر حكما، فيكون هذا الحديث الذي استند عليه حديث ضعيف، أو يكون الحديث صحيحا لكنه لم يفهمه الفهم الصحيح أولا، أو يكون منسوخ. يعني كله ما من أحد إلا وتخفى عليه السنة كما قال الشافعي رضي الله عنه، لا يوجد إنسان قد جمع العلوم كلها، لا يوجد، لا يمكن أن يكون. فتجد ولذلك قالوا لكل عالم كبوة، قد يصل العالم إلى درجة كبيرة من العلم فيفتي بفتوى خطيرة، يعني يسقط يكبو في هذه المسألة، فيقول فتتعجب أنت تقول هذا العالم أفتى بكذا، قلك نعم، فيرد عليه كل العلماء كل هذا الكلام كله الذي قلت في هذه الفتوى غير صحيح، فيرجع من يرجع إلى الصواب ويتعصب من يتعصب لهواه. خامسا، إذا الخطأ في التأويل حصل من بعض الصحابة كما حصل من بعض الصالحين ولم يكفر بقية الصحابة المتأول بل ولم يفسقوه، فعلم أن من استحل ما هو حرام أو حرم ما هو حلال من مطعوم أو مشروب أو منكوح متأولا في ذلك فإنه لا يكفر ولا يفسق، بل كان ذنبه هذا مغفورا له. سادسا، إن الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة على أن المجتهد المخطئ معذور كما دل الإجماع والقياس على ذلك. سابعا، إن السبب في وقوع المجتهد في الخطأ هو سلوك الطرق غير المشروعة في العلم والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. المرة القادمة نتكلم عن الجهل، يعني الجهل.